السيد بدير يقدم ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش اسمعي يا أنيسة سناء أفندم تأجيل البوصلة اللي عندي كلها أنا عاوز الجواب ده ينكتب على الماكنة ويتسلم فورا حاضر يا فندم وموتوسيكل البوصلة ما يتحركش من هنا إلا ما ياخده حاضر يا فندم بس الموتوسيكل ماله أظن حتقولي عطلان لا يا فندم مش عطلان مش عطلان ولا حاجة ولا يمكن عطلان إيه اللي مش عطلان ولا يمكن عطلان انتي بتخبطي تقولي إيه يا أنسة سناء أصل الموتوسيكل لما خرج امبارح يا فندم ما كانش عطلان لكن النهاردة عطلان مش كده يا فندم هو لسه ما جاش عشان كده قلت يعني يمكن يكون عطل ولا حاجة أول ما يجي السواق بتاعه تبعتي قولي على طول حاضر يا فندم ادخل انا ايوب يا سعاده البيه تشرفنا يا سي ايوب نعم سيادتك طردتني انا سواق الموتوسيكل ما هو بدري وتاخرت ليه بقى يا سي ايوب انا يا فندم ما تاخرتش ولا حاجه عاوز تفهمني ان زي ما عادك اللي بتيجي فيه المصلحه كل يوم ما انا يا فندم قبل ما باجي بروح اوزع البوسطه الاول انهي بوسطة اللي استلمتها امبارح قبل ميعاد الانصراف وما وزعتهاش امبارح ليه ما بيكونش في حد يستلمها بيكونوا كل الموظفين بتوع الارشيف في المصالح التانية روحوا كل يوم بعمل كده يا فندم وبتشيل البوسطة الميري من ساعة الانصراف لغاية تاني يوم فين في الموتوسيكل لا يا فندم بشيلها معايا في البيت يا سناء تعالي لي من فضلك لحظة فندم ساعة البيه عيد الكلام اللي قلته لي يا سي صابر عشان الأنسة سناء تسمعه أيوب يا فندم قصدي سيادتك يا فندم إن أيوب أفندي بيبيت البوسطة الميري بتاعت الحكومة معاه في البيت وتاني يوم ما هو ده النظام اللي احنا ماشيين عليه من زمان يا فندم أصل إيه؟ وليه البوسطة ما تفضلش هنا جاهزة؟ ويجي حضرته ياخدها الصبح بالموتوسيكل ولا مش غاوي صحيان بدري؟ يا فندم ده انا بصحى كل يوم الساعة 5:30 يدوب اصلي الفجر وانزل من البيت وعلى بال ما الاقي مواصلة لغاية الجراج اللي فيه الموتوسيكل تكون الساعة وهو الجراج مش جنب بيتكم؟ كنت زمان بجراشه في الجراج خصوص تحت البيت لكن بقى المدير المالي الجديد يا فندم حوله للتحقيق ليه؟ بيستخدمه في مشاويره الخاصة؟ لا طبعا يا فندم الموضوع متراقب بعداد الكيلو لكن اللوائح بتقول ان الموتوسيكلات او العربيات الحكومية لازم تبات في جراجات حكومية برضو واقرب جراج حكومي لنا بيبعد عن بيت ايوب بحوالي 12 كيلو يعني ايوب بيخرج من بيته ويركب مواصلات لحد الجراج ويقعد يلف بالموتوسيكل يوزع البوسطة وبعدين يجينا هنا يوزع البوسطة المستعجلة والظهر يودي الموتوسيكل الجراج وبعدين يرجع بيته واوصل الساعة 5 بعد الظهر ده لما اخد تاكسي على حسابي يا سعاده البيه انت يا ابني الظاهر لما ابوك خلفك كان عارف انك هتشقى كده فسمك ايوب اسمعي يا انسه سناء افندم يا سعاده البيه الموتوسيكل من النهارده يبات في الجراج الخصوصي اللي تحت بيت ايوب تحت مسؤوليتي والايجار انا اللي هدفعه من جيبي لغايه ما نغير الروتين ولو المدير المالي اصر على اللوائح الغريبه دي هخليه يطلع لأيوب بدل انتقال ونشوف هيقول ايه واكتبيلي انت مذكرة باللي بيحصل ده عشان احولها للوزارة واقترح الغاء التعقيدات اللي معششة في لوائحنا من ايام الاحتلال واللي كل واحد مسؤول لازم يحاربها ويقول انها ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان انجدوا للحق ما يعجبناش ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبني هيعجبنا. قدم هذا البرنامج السيد بدير، وكتبت هذه الحلقة عايدة حسن إسماعيل.